بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في الصلاة في الثياب في باب الصلاة على الحصير. قفنا عند حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته له إلى آخره. وقفنا عند قوله عن أنس بن مالك أن جدته، اختلف الشراح في هذا الضمير في قوله جدته، هل هو يعود إلى إسحاق أم أنه يعود إلى أنس بن مالك؟ فجزم ابن سعد وابن مندة فجزم ابن سعد وابن مندة وابن الحصار والحافظ عبد الغني أنها جدة أنس، وهي والدة أم سليم أم أنس بن مالك. قالوا هذه هي جدة أنس بن مالك واسمها مليكة، أما أم أنس فهي أم سليم واسمها الرميصاء، أما هذه فإنها مليكة جدة أنس بن مالك. جزم بذلك ابن سعد وابن مندة وغيرهم، وكذلك الحافظ عبد الغني جزم بهذا أنها جدة أنس، وجزم ابن عبد البر وابن عبد الحق الإشبيلي وعياض وصححه النووي أنها أم سليم، وقال إن اسمها مليكة، لكن الأرجح هو الأول، أن مليكة هذه هي جدة أنس بن مالك. يقول دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، اسود تغير لونه من طول ما لبس، يعني من طول ما استعمل، واستعمال الفراش يسمى لباسا. قال فنضحته بماء رشه بالماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. اليتيم هو ضميرة ابن أبي ضميرة، وبذلك جزم الحافظ عبد الغني وغيره. قال وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. والعجوز من ورائنا، العجوز هي مليكة جدة أنس. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين ثم انصرف. الشاهد فيه أن النبي هنا صلى على حصير، صلى على حصير. يقول فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فرشه حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكأن الأرض لم تكن مناسبة لأن يصلي عليها، والله أعلم. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى وهي منقولة من فتح الباري. إجابة الدعوة: ولو لم تكن عرسا، يعني إجابة الدعوة ولو لم تكن وليمة، ولو كان الداعي امرأة، لكن حيث تؤمن الفتنة، يعني الإنسان لو دعته امرأة يجيب، لكن الحافظ قيد ذلك قال حيث تؤمن الفتنة، إن كان هناك فتنة ما يجوز طبعا. الفائدة الثانية: الأكل من طعام الدعوة. الثالثة: صلاة النافلة جماعة في البيوت. صلاة النافلة جماعة في البيوت، بعض العلماء يقول إذا كان ذلك للتعليم، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى لهم من باب التعليم، وهذا فيه نظر، لأنه لم يأتي في الحديث أن النبي قال لهم قوموا أصلي بكم ليعلمكم صلاتي أو نحو ذلك، ما فيه. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى بهم من باب إقامة ذكر الله، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن أقم الصلاة لذكري، قال بعض العلماء لتذكرني، فإقامة الصلاة من ذكر الله سبحانه وتعالى، إقامة الصلاة من ذكر الله، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. قال أهل التفسير إن الصلاة فيها فائدتان: الفائدة الأولى أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، والفائدة الثانية أنها ذكر لله، أنها ذكر لله، فالأولى تخلية والثانية تحلية، والله سبحانه وتعالى جعل الذكر الذي في الصلاة أعظم وأكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، لكن طبعا هنا الصلاة التي يقيمها الإنسان وليست كصلاتنا الآن، وليست كصلاتنا الله يرحمنا ويتجاوز عنا. وأقم الصلاة، الصلاة ذات الخشوع والإخبات والقلب الحاضر المتأثر بالذكر والتلاوة، هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ذكر الله الذي يقام بهذه الصلاة أكبر وأعظم. فالله، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم، يظهر أنه صلى بهم من باب إقامة ذكر الله. وعليه فإن الجماعة، صلاة النافلة جماعة في البيوت لا بأس بها، بشرط ألا تكون عادة، ألا تتخذ عادة، إن صلينا مرة هكذا بدون اعتياد لا بأس، أما أن نجعل ذلك عادة وديدنا فلا، هذا إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. الفائدة الرابعة: فيه تنظيف مكان المصلي. الفائدة الخامسة: قيام الصبي مع الرجل صفا. الصبي الذي لم يبلغ يصف مع الرجل لا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على القول الراجح. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الصبي يجوز صفه في النافلة دون الفريضة، والراجح أن الصبي يجوز صفه في الفريضة والنافلة. الفائدة السادسة: تأخير النساء عن صفوف الرجال. النساء يصلين خلف الرجال ولو كانت امرأة واحدة. الفائدة السابعة: قيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. فإنها تصلي وحدها، وهنا لطيفة قالها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال رحمه الله: في صلاة المرأة وحدها في الصف دليل على تشوف الشارع إلى صيانة المرأة وحرزها من الاختلاط. كون المرأة تصلي وحدها منفردة خلف الصفوف، هذا دليل على أن الشارع حريص ومتشوف على أن تحفظ المرأة وأن تصان وأن تحرز من الاختلاط. واستدل به شيخ الإسلام بهذا، لأن يعني الحافظ ابن حجر، نعود إلى الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث أو استدل بصلاة المرأة وحدها خلف الصف بمشروعية أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقال هذا في نظر، لأن هذا خاص بالنساء، لأن عندنا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المرأة هذا خاص بالمرأة، أما الرجل لا. طيب هنا في حالة ثالثة، إذا لم يجد الرجل فرجة في الصف، إذا لم يجد الرجل فرجة في الصف يقف فيها، ماذا يفعل؟ هل يصلي وحده أم ينتظر؟ قال بعض العلماء ينتظر، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل منصوص عنه أنه ينتظر ولو خرج الصلاة، ويختار ذلك ويفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يصلي وحده، ينتظر، لأن صلاته وحده باطلة. وذهب الجمهور إلى أنه يصلي وحده لأنه في هذه الحالة عاجز، ولا واجب مع عجز. القاعدة الشرعية تقول: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. قاعدة: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. في ضرورة ما في محرم، في عجز ما في واجب. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يصلي وحده في هذه الحالة، وهذا هو القول الراجح. نعود، يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: واستدل به شيخ الإسلام على شرعية صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكانا، لأنه لما جازت صلاة المرأة لعدم وجودها للمكان شرعا، جازت الصلاة لمن لم يجد المكان حسا. ما الفرق بين هذا الرجل والمرأة؟ المرأة جاز لها أن تقف وحدها لأنها لم تجد مكانا شرعا، هو في مكان حسا، يعني يمكن أن تقف مع الرجال، لكن هل يجوز ذلك شرعا؟ ما يجوز. إذن هي لم تجد المكان شرعا، والرجل لم يجد المكان حسا، فيقف لأنه في عجز. قال الشيخ محمد بن عثيمين عن هذا الاستدلال، قال: وهو استدلال لطيف دقيق وجيد ومليح. قال: وهو استدلال لطيف، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو القول الراجح أنه يصلي وحده. طيب قد يقول قائل: لماذا لا يؤخر معه رجل، يؤخر معه رجلا يصلي؟ فهذا ليس بصحيح، أن يجد رجلا من الصف يؤخره هذا العمل لا يصح. الحديث الذي في هذا ضعيف، هذا أولا. هناك حديث لأنك إذا دخلت المسجد ولم تجد فرجة أن تجذب رجلا معك يصلي. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، هذا أولا. ثانيا، إنك إن أخرت الرجل فإنك قد شققت الصف وقطعت الصف، وجاء في الحديث من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. يخشى عليك من هذا أنك إن أخرت رجلا أنك تقطع الصف. ثالثا، أنك تشوش على المصلين، أليس كذلك؟ أنك أخرت الرجل فجأة الناس تتشوش، هذا ما الذي جعله هكذا يختطف من بينها؟ رابعا، أنك فوتت على أخيك المسلم فضيلة الصف المقدم، فكان في الصف الأول فإذا بك ترجعه إلى الصف الثاني. فإن قيل هذا من أجل يعني الإحسان إلى هذا، يقال لا إثارة في القرب. خامسا، أنك تشوش على هذا المصلي الذي تجذبه من الخلف، شوشت عليه في صلاته وأزعجته وأقلقته. فالمقصود أن الجذب هذا ليس بصحيح، هذا غلط، وإنما القول الراجح في هذه المسألة أنك تصلي وحدك ولا بأس يا أخي. أرأيت لو كنت عاجزا عن القيام ماذا تفعل؟ تصلي جالسا، والقيام ما حكمه؟ يسقط للعجز. كذلك هنا هذه قاعدة شرعية، عند العجز لا واجب، إذا عجزت عن ركن أو عن شرط أو عن واجب يسقط عنك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، إذا صلى الإنسان مع أهله، صلى هو وأهله، صلى مع أمه، صلى مع زوجته، صلى مع ابنته، كيف يقف؟ تقف خلفه أم تصف معه؟ لا، غلط. لأنه قد يقول قائل هنا الفتنة مأمونة، هذه زوجة أو هذه أخت أو هذه بنت أو هذه أم، ولو، لأن هذا هو الموقف الشرعي، ولو كانت المرأة محرما فإنها تقف خلف الصف. لو لم يكن معك إلا امرأة واحدة من محارمك تصلي أنت وهي تقف خلفك وحدها. الفائدة الثامنة، جواز الاقتصار على نافلة النهار على ركعتين. التاسعة، صحة صلاة الطفل المميز ووضوئه. انتهت فوائد الحافظ ابن حجر. الفائدة العاشرة، تواضع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكرم خلقه. من أين تؤخذ؟ دعته امرأة فأجاب، هذا من التواضع والكرم. ودعته امرأة ليست بموسرة، ليست امرأة غنية حتى يقال لا، دعته امرأة إما أنها فقيرة وإما أنها متوسطة في الحال يعني. والدليل على ذلك عندها حصير اسود من طول ما لبس، وهذا يكثر ويغلو في البيوت المتواضعة الهينة. ثم قال رحمه الله: باب الصلاة على الخمرة. الخمرة تقدم تعريفها. نعم، نقرأ نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على الخمرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، متوفى سنة 27 و200 من الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. قال الإمام أحمد: هو اليوم شيخ الإسلام. أبو الوليد الطيالسي من المشايخ الذين سماهم وأطلق عليهم الإمام أحمد هذا اللقب. وكان هناك أيضا عالم من العلماء أطلق عليه أحمد هذا اللقب، من هو؟ أحمد بن يونس، نعم، أحمد بن عبد الله بن يونس. وقال أبو حاتم الرازي: قال إمام فقيه حافظ ما رأيت في يده كتابا قط، يعني كان يحدث ويملي من حفظه. عاش أبو الوليد الطيالسي 94 سنة، يعني عمر رحمه الله. وله أخ أيضا مشهور من العلماء المصنفين، من هو؟ أبو داود الطيالسي، صاحب المسند المعروف الآن، أبو داود الطيالسي، واسمه سليمان، سليمان بن عبد الملك، وهذا هشام بن عبد الملك. كأسماء من؟ كأسماء خلفاء، خلفاء بني أمية، هشام بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطان الواسطي ثم البصري، أمير المؤمنين في الحديث، توفي شعبة 60 و100. أنه قال: حدثنا سليمان الشيباني، تقدم سليمان الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد عن ميمونة، هذا الإسناد تقدم قريبا، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على الخمرة. الخمرة قلنا تكون مصنوعة من السعف بمقدار الوجه والصدر تقريبا واليدين، أو تكون أكثر من ذلك، فإذا كانت كبيرة تسمى بالحصير. ويؤخذ من هذا شرعية الصلاة، يؤخذ من هذا شرعية الصلاة على ما يعرف اليوم بالسجادة، لا بأس. لكن قلنا كما مر معنا في كتاب إغاثة الأحفاد، إذا استعمل الإنسان السجادة في أرض نظيفة أو على فرش نظيف فإن هذا نوع من الوسوسة، ما ينبغي. إذا كان الفرش نظيفا أو الأرض نظيفة صلي عليها، ودع عنك التكلف، فإن وضع فرش على فرش تكلف. وشيخ الإسلام يرى أنه بدعة، أن نضع سجادة على الفرش هذا نوع من البدع لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت هذه الخمرة في بيته يصلي عليها، والظاهر أنه يصلي عليها عند الحاجة إذا كانت الأرض حارة أو كانت باردة أو فيها شيء أو فيها بلل أو فيها شيء، الظاهر أنه يستعملها عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الأصل أن النبي كان يصلي على التراب أو على الحصى، لذلك ذهب بعض فقهاء التابعين إلى المنع من الصلاة على الخمرة ونحوها كما تقدم، لكن الصحيح أنه لا بأس به كما قال البخاري رحمه الله. ثم قال: باب الصلاة على الفراش. الفراش يعني الذي ينام عليه الإنسان، هذا الفراش عنده، ليس الفراش الذي عندنا الآن بمعنى الفرش. الفراش هو ما ينام عليه الإنسان، وقد منع بعض الفقهاء التابعين أيضا من أن يصلي الإنسان على فرشه الذي ينام فيه، ومنهم من منع من أن يصلي على فرش المرأة، لكن يأتيك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على فراشه وأنه لا بأس بذلك. يقول: وصلى أنس على فراشه، هذا معلق، وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. هذا الحديث سيأتي إن شاء الله. هذا الحديث علقه البخاري هنا وسوف يأتي في باب المستقل الباب الذي بعد هذا. لكن ما شهده في الباب فيسجد أحدنا على ثوبه البخاري، يعني هنا استعمل القياس، القياس الأولوي، وهذا الدليل على أن فقهاء السلف وفقهاء الحديث استعملوا القياس خلافا لابن حزم والظاهري، استعمل القياس. إذا كان يشرع للإنسان أن يسجد على ثوبه الذي هو لابسه، إذن من باب أولى أنه يشرع له أن يسجد على فراشه، لأن بعض العلماء ربما قال الفرش هذا فيه وفيه الإنسان ينام عليه، وربما يأتي الصبيان وربما فيمنع أشياء تقع في النفس. فالبخاري يقول إذا كان الإنسان يسجد على ثوبه الذي هو لابسه فسجوده على فراشه من باب أولى. هذا وجه إراد الحديث في الباب، والله أعلم. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. ثم قال: حدثنا إسماعيل أنه قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي عويس المدني المتوفى سنة 26 و200، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه. وإسماعيل بن أبي عويس تعرفون أنه ضعيف في الحديث، لكن البخاري انتقى من حديثه، انتقى الأحاديث الصحيحة. قال: حدثني مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبح، وهو خال إسماعيل، ومالك توفي سنة 79 و100، عن أبي النضر. أبي النضر هو سالم بن أبي أمية، أبو النضر المدني تقدم مولى عمر بن عبيد الله التيمي، وأبو النضر ثقة ثبت مشهور بكنيته، توفي سنة 29 و100 ومن الطبقة الخامسة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، أبوه هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، وابنه أبو سلمة، الظاهر أن اسمه كنيته لأنه قيل اسمه كذا وكذا، لكن الظاهر أن اسمه كنيته، هو مشهور بهذا، أحد فقهاء المدينة في عصر التابعين. وعلى قول أبو سلمة بن عبد الرحمن، على قول أنه من الفقهاء السبعة، لأنهم اختلفوا في السابع على أقوال ثلاثة، اختلفوا في السابع على أقوال ثلاثة، أحد هذه الأقوال الثلاثة أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن. توفي أبو سلمة سنة 94 على الأظهر أنه توفي في هذه السنة، وحديثه في الكتب الستة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين يدي يعني أمامه، ورجلاي في قبلته يعني عند سجوده، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يضع جبهته وأنفه على فراش عائشة، لأنه إذا أراد أن يسجد غمزها في رجلها فتقبض الرجل فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الشاهد في الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويسجد على فراشه، فإذا قام بسطتها، تقول رضي الله عنها قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني كانت مظلمة ما في مصابيح. قال العلماء: إنما قالت هذه الكلمة لتعتذر، لأنها تقول إنما ترفع رجلها إلى النبي غمزها. طب لماذا ترفعها صداعا؟ يعني لماذا لا ترفعها إذا رأت النبي يريد السجود؟ إذا رأت النبي يهوي للسجود ترفعها. تقول البيوت ما فيها مصابيح، فهي لا ترى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد غمزها في رجلها فترفع رجلها. فإن قال قائل طب لماذا لا ترفع رجلها على طول، يعني طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي كان يطيل في الصلاة، النبي كان يطيل في القيام جدا، تعرفون يقرأ البقرة ويقرأ آل عمران ويقرأ النساء كما قال حذيفة، وكان يطيل في الركوع، فربما يشق عليها أن ترفع رجلها طوال صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت تبقى مرتاحة في بيتها تبسط رجلها. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا أراد أن يسجد غمزها في رجلها فرفعت حتى يتمكن من السجود، وهذا يعني منتهى البساطة كما يقال الآن، ما في تكلف. أرأيتم كيف الحياة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله. إذن هذا هو فقه الحديث كما تقدم. البخاري يقول الصلاة على الفراش، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وربما سجد عليه الصلاة والسلام على فراشه، لأن النبي كان ينام هو وأهله في فراش واحد، وهذا من العشرة بالمعروف أن ينام الرجل مع أهله على فراش واحد. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كما يفعله كثير من الرجال، هو في غرفة والمرأة في غرفة، هذا ليس من السنة. النبي كان ينام هو أهله على فراش واحد، ففراش النبي هو الفراش الذي كان ينام عليه أهله، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم هنا سجد على فراشه. نعم. الحديث الذي بعده، ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، توفي سنة 31 و100، وهو من كبار الطبقة العاشرة. أنه قال حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث المصري الإمام الفقيه، توفي سنة 75 و100، عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، ثقة ثبت من مشاهير رواة وتلاميذ الزهري، سكن المدينة ثم سكن الشام ثم سكن مصر، توفي سنة 44 و100 على الصحيح، وحديثه من كتب الستة، هو من الطبقة السادسة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر الزهري الإمام، توفي ابن شهاب سنة 24 و100، أنه قال أخبرني عروة بن الزبير الفقيه، وعروة بن الزبير توفي سنة 94، أن عائشة رضي الله تعالى عنه أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. الشاهد في الحديث على فراش أهله، فالبخاري يريد أن يبين أن عائشة كانت نائمة على الفراش، على الفراش الذي كان ينام عليه عليه الصلاة والسلام، هذا الشاهد في الحديث. والحديث سيأتي أيضا، الحديث له البخاري فرقه في مواضع، من أن يجوز للإنسان أن يصلي إلى المرأة حتى ولو كانت نائمة، يعني أن يتخذها سترة لا بأس بذلك. نعم. الحديث الذي بعده، ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراق عن عروة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى سنة 18 و200، أنه قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب المصري الفقيه ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 28 و100، عن عراك بن مالك الغفاري المدني ثقة فاضل من الطبقة الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد 100. يزيد تولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز سنة 100 وبقي إلى سنة 500 ثم توفي، فتولى الخلافة بعده أخوه هشام بن عبد الملك. عن عروة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي، وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. هذا الشاهد، قلنا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته وهديه ينام مع أهله على فراش واحد. في الحديث الأول ليس فيه أن عائشة كانت نائمة على الفراش، في الحديث الثاني بيّن أن عائشة كانت نائمة على فراش أهله. قد يقول قائل في الحديث الأول ما فيه أن النبي صلى على الفراش، ما فيه ذكر الفراش، فالبخاري ساق لك الحديث الثاني ليبين أن عائشة كانت نائمة على فراش أهله. فقد يقول قائل طيب هذه نائمة على فراشها وليس على فراشه، فساق لك الحديث الثالث ليبين أن هذا الفراش هو فراشهما، فراش النبي عليه الصلاة والسلام وفراش عائشة، قال على الفراش الذي ينامان عليه. هذا الشاهد، فانظر كيف البخاري رحمه الله يتبع لك الألفاظ في الروايات ويسوقها لك يعني سياقا مرتبا حتى تستنبط الفقه منها. ثم قال رحمه الله: باب السجود على الثوب في شدة الحر، يعني إذا كان الحر شديدا والأرض رمضاء ما يستطيع الإنسان أن يضع جبهته على الأرض من حرارتها أو يشق عليه، يمكن أن يضع جبهته على الأرض لكن يشق ذلك عليه، ففي هذه الحالة يقول البخاري السجود على الثوب، أن تسجد على ثوبك، أن تضع العمامة أو طرف العمامة. وكانوا تعرفون في القديم يلبسون الأردية يضع الرداء عليه، فربما فرش طرف الرداء على الأرض وسجد عليه، هذا الطرف المتصل. أما كونك تفرش شيئا منفصلا فهذا ما في بأس، لكن إذا كان شيئا متصلا كالعمامة أو كطرف العمامة أو كطرف الرداء أو طرف الثوب فهذا هو المقصود. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا كانت الأرض رمضاء يفرشون شيئا من طرف الثوب يضعون على الأرض ويسجدون عليه، وكذلك في حالة البرودة أيضا كما سيأتي في الحديث الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. وقال الحسن البصري: كان القوم، يشير إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يسجدون على العمامة والقلنصوة ويداه في كمه. طيب والرجلان كانوا يصلون بالأحذية أو بالخفاف، فالمقصود والرجل الأمر فيها سهل ليست كباقي الأعضاء. يقول كان القوم يسجدون على العمامة، يعني يضع جبهته وأنفه على العمامة أو على القلنصوة. القلنصوة قريبة من الطاقية عندنا اليوم. طيب اليدين يقول في داخل الكم، إذا وضع يده على الأرض تكون في الكم، وهذا كله من باب اتقاء حرارة الأرض. هذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن، هذا إسناد صحيح، هشام بن حسان ثقة، ولا سيما إذا حدث عن محمد بن سيرين، وإذا حدث عن الحسن فمقبول ثقة، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، يسجدون وأيديهم في ثيابهم يعني في الأكمام، ويسجد الرجل منهم على قلنصوته وعمامته. يعني هذا بالنسبة للجبهة. وهكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد أنه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك أنه قال حدثنا بشر بن المفضل أنه قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك هو الطيالسي. قال: حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد، توفي سنة 87، وحديثه الكتب الستة. وكان بشر المفضل يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يصلي في اليوم، كان يصلي في اليوم الواحد 400 ركعة. من يصلي 400 ركعة؟ سبحان الله. قال: حدثني غالب القطان. غالب القطان وغالب بن خطاف أو خطاف القطان أبو سليمان البصري صدوق من الطبقة السادسة، حديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف: ثقة. وغالب القطان يقول الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح: ليس له في الصحيحين سوى حديثه عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس في السجود على الثوب، يعني ما له حديث إلا هذا في الصحيحين. وله عند البخاري موضع آخر معلق عن ابن سيرين، يعني غالب القطان ما يمر معنا إلا هذا الحديث في البخاري وفي مسلم عن بكر بن عبد الله. بكر بن عبد الله المزني البصري أحد الأئمة، ثقة ثبت، إمام جليل، توفي سنة 108، سنة 800 على قول ابن سعد وعلى قول ابن مديني والبخاري أنه توفي سنة 600، لكن الذهبي يقول الراجح أنه توفي سنة 800، من الطبقة الثالثة، حديثه في الكتب الستة. وبكر بن عبد الله من العباد المشهورين. قال حميد الطويل: كان بكر بن عبد الله مجاب الدعوة، ويذكرون في ترجمته أنه كان في قافلة من الحج ونفذ الماء، نفذ الماء ما معه الماء، فقالوا: يا بكر ادعو الله، فدعا الله سبحانه وتعالى فنبع ماء من الأرض فبكى، فقيل له: لما تبكي؟ قال: يا ليتني قلت اللهم اغفر لي. قال: من الله استجاب، ليتني دعوت المغفرة. وكان يقول في دعائه: اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا، وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غنى. ما أجمل هذا الدعاء. وقال قتيبة: حدثنا معاوية بن عبد الكريم الثقفي أنه قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول يوم الجمعة: لو قيل لي خذ بيد خير أهل المسجد لقلت دلوني على أنصحهم لعامتهم. انظروا إلى فضل النصيحة للعامة. فإذا قيل لي هذا أخذت بيده، ولو قيل لي خذ بيد شرهم لقلت دلوني على أغشهم لعامتهم. ولو أن مناديا نادى من السماء إنه لا يدخل الجنة منكم إلا رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يلتمس أن يكون هو. هذا الرجاء. ولو أن مناديا نادى إنه لا يدخل النار منكم إلا رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يفرق أن يكون ذلك الواحد، يخشى أن يكون هو هذا الذي يدخل النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. قال ابن سعد: كان بكر المزني ثقة ثبتا كثير الحديث حجة فقيها. وقال الذهبي عنه في السير: أحد الأعلام يذكر مع الحسن بن سيرين من مشايخ أهل البصرة. عن أنس بن مالك. إذن هذا إسناد من أي بلد؟ هذا إسناد بصري خالص. أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب. هذا الشاهد من شدة الحر. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة وزاد فيه: من شدة الحر والبرد. يعني هذا كان يفعلونه في شدة الحر ويفعلونه في شدة البرد في مكان السجود. وقد ذهب الإمام مالك بن أنس إلى كراهة ذلك، وأما الشافعية فإنهم يمنعون منه، والصحيح أنه لا بأس به، دل عليه الدليل، وكان الصحابة يفعلونه، والإنسان يحتاج إليه، الإنسان يحتاج إلى ذلك، فلا بأس أن يسجد الإنسان على حائل متصل، كان يسجد على عمامته أو على طاقيته أو على كمه، لا بأس بذلك إذا احتاج إليه. أما عند عدم الحاجة فينبغي تركه خروجا من الخلاف. يعني عند عدم الحاجة ينبغي أن تباشر الأرض بجبهتك وأنفك. لذلك بعض الإخوان الذين تنزل طاقيتهم إلى وتغطي الجبهة ينبغي أن يرفعها حتى تباشر الجبهة الأرض، هذه السنة. لكن إذا كان في حر شديد أو برد شديد فإنك تضع ثوبك أو تضع إمامتك، لا بأس بذلك. كان يصلي الإنسان مثلا على الرخام، الرخام أحيانا يكون في فصل الصيف شديد الحرارة وفي فصل البرد شديد البرودة، فأنت تحتاج لها أن تفعل هذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنه. أما في غير ذلك فإذا ما في حاجة ينبغي أن تباشر الأرض بأعضائك السبعة، إلا طبعا ما يغطى عادة مثل الركبتين، لكن الأقدام والكفين والجبهة والأنف تباشر بها الأرض، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.